الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أي الأخوة الكرام، هذا الدرس 59 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: فصل في الإيلاء والإظهار. ومن لواطئ بيمين مناعه لزوجاتين فوق الشهور أربعة، فذلك الموالي والتأجيل واجب له إيلاء في آتين لما اجتنب، وأجل الإيلاء من يوم حليف وحنيتون يوم ربعه تنيف، ويقع الطلاق حيث لا يفي إلا على ذي العذر بالتخلف. هنا رحمه الله أراد أن يتكلم عن الإيلاء في الزواج. هذا الإيلاء في الحياة الزوجية، ما هو الإيلاء؟ الإيلاء هو الامتناع عن الجماع، وهو ضرر يلحق بالزوجة. الإيلاء هو أن يمتنع الرجل على زوجته بالجماع، وحكمه الإقدام، وحكم الإقدام عليه الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، رواه البخاري. ومن الشهر إلى أربعة أشهر فهو ضرر يلحق بها، فما تجاوز الأربعة أشهر فهو ضرر يلحق بالزوجة، كما قال تعالى: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا، أي رجعوا بعد الأربعة أشهر، فإن الله غفور رحيم. ويكون بالحلف، أي يكون إلاء الامتناع عن الجماع يكون بالحلف أي باليمين ألا يقربهم، ويكون بما فيه صفات ذلك، أن يقول لها: لا أدخل البيت، أو لا أغتسل، أو لا ألتقي معك. قال ابن عباس: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاءون، كل يمين منعت جماعا فهي إيلاءون، ذكره القرطبي في تفسيره. وأن يكون الموالي زوجا، وهذا الذي يولي أن يكون زوجا، ولو كان مريضا يقبل منه، أو كان سكرانا بحرام يقبل منه، لا بحلال كلبن، لأنه كالمجنون. ويكون أن يكون مسلما لا كافرا، وأن يكون مكلفا لا صبيا ولا مجنونا، وأن تكون المرأة ألا تكون مرضع، لأن المرضع في أيامها ذاك أيامها لا يقع فيها الوطؤ. وأن يكون الزوج المسلم الذي يقع منه الامتناع عن الوطء بسبب يمين صريحة أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر، ويرجع، فإن رجع إن حلت يمينه ولازمته الكفارة، وإن لم يرجع طلقت عليه إن لم ترضى الزوجة بالمقام معه، لأن ذاك ضرر بها وهو أربعة فوق أربعة أشهر. ويقع الطلاق كما ذكر ابن عاصم، حيث قال: ويقع الطلاق حيث لا يفي إلا على ذي عذر به في التخلف. ومن لوطئ بيمين منعه لزوجاتين فوق الشهور أربعة، أن هذا اليمين الذي يمنع الوطأ فوق أربعة أشهر يعد ضرر لها، ويؤجله القاضي، وفي ذلك موالي يقع له التأجيل في ذلك، فإن راجع كفر عن يمينه، وأجل إلى من يوم حليف، من ذاك النهار تيقول لها راني أجله من ذاك اليوم إلى أربعة أشهر الذي حليف فيه ألا يجامعها، أو ألا يدخل البيت، أو لا يلتقي معها، أو ألا يغتسل. فكل هذه معاني تدل على الإيلاء، وإن وقع هذا الإيلاء حده أربعة أشهر، فإن رجع كفر عن يمينه لأنه حليف، وإن لم يرجع يقع الطلاق حيث لا يفي إلا على ذي عذر في التخلف. ومن لي وطئ بيمين منعه، من امتنع عن الوطئ بيمين لزوجته فوق أربعة أشهر فهو ضرر بها، فيعطيه الأجل القاضي، رجع كفر عن يمينه، وأجل الإيلاء من يوم الحليف وحنيت من يوم رفعه تنيف، رجع فإن لم يرجع وقع ويقع الطلاق حيث لا يفي، حيث لا يرجع، لا يفي لا يرجع، ويقع الطلاق حيث لا يفي أي لا يرجع، إلا من كان له عذر لتخلفي. فهذا الذي أشار إليه ابن عاصم أن هذا الإيلاء هو الامتناع من الوطئ، حكمه قلنا الجواز، أن امتنع من النساء آل من نسائه أربعة أشهر شهرا واحدا، وضرره فوق أربعة أشهر، فإن رجع في الأرض فإن فاء، الله تعالى قل: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاء، أي راجعوا في الأربعة الأشهر، فعليه الكفارة اليمين، وإن لم يرجع طلقها القاضي منه ويقع الطلاق حيث لا يفي، فإن رجع كفر عن يمينه، فإن رجع انحلت يمينه وتلزمه الكفارة، وإن لم يرجع طلقت عليه إن لم ترضى الزوجة بالمقام معه على ذلك، ويقع الطلاق حيث لا يفي إلا على ذي العذر في التخلف. ومن لواط بيمين مناعه لزوجات فوق الشهور الأربعة، فوق شهور أربعة، فذاك الموالي والتأجيل وجاب له إلى فئته قد اجتنب. وأجال الإلاء، أجل هذا الإلاء يبتدئ من يوم الحليف وحانيت من يوم رفعه تنيف. يا الله إذا حنث رجاء وكفر عن يمينه، وإن لم يرجع ويقع الطلاق حيث لا يفي إن لم يرجع وقع الطلاق. الله أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب. غفر الله لنا ولوالدنا ومشايخنا وأئمتنا وحمد الله.